فيحمل ذلك المعنى من صلاح أو ضد الصلاح أو من سوء خلق أو من حسن خلق، فربما كان بين الاسم والمسمى شيء من الارتباط. ثم إن المصنف رحمه الله نبه إلى ثلاثة أسماء ما يدل على الارتباط الذي فيها الذي بين الاسم والمسمى، نبه على ثلاثة أسماء. الأول اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام سماه الله محمدا وسماه أحمدا، فهذا الاسم وإن كان سماه جد لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد له هذا الاسم، وهو الذي كتب له هذا الاسم من قبل أن يخلق، ولذلك الله سبحانه وتعالى ألهم عبد المطلب أن يسميه بهذا الاسم، يسميه بمحمد، فسماه محمد، والله سبحانه وتعالى سماه محمد وسماه أحمد من قبل أن يولد. قبل ذلك في الكتب السماوية الكتب السابقة فيها هذا الاسم، كما في الآية الكريمة عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا الاسم عليه الصلاة والسلام كان هو المناسب له، لأنه عليه الصلاة والسلام الخصال الحميدة المحمودة التي فيه لا تحصى، فاصطفاه الله واختاره وأعطاه الخلق العظيم وميزه بصفات لا تكون في كثير من البشر لا تجتمع، وإن كان صفات عليه الصلاة والسلام قد يكون بعضه، يعني مع قطع النظر عن الرسالة والنبوة قد يكون بعض الناس يكون فيه صفة من صفات، لكن اجتماع هذه الصفات به صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت إلا له. قد يكون بعض الناس رفيق، والنبي كان رفيق ولكن لا يكون شجاع، فالنبي كان رفيقا وكان شجاعا في غاية الشجاعة وكان حليما في غاية الحلم، وكان إذا انتهكت محارم الله يغضب عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس قد يجتمع فيه صفة أو صفتين، لكن هذه الصفات صفات الكمال، كما قال بعضهم في وصفه صلى الله عليه وسلم: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فهو صلى الله عليه وسلم جبله الله على الصفات الجميلة وعلى الأخلاق الفاضلة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصفه الله في قوله تعالى في القرآن الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا مخصوص بصلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم من صفات الكمال لكن لا تجتمع بهم ما اجتمع في محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم على الإطلاق، بل هو أفضل الخلق كلهم على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، فهو أفضل الخلق أصلا، ولذلك أفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة، وأفضل أولو العزم الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الله من صفات الكمال. فالمصنف ينبه أن الله خصه بهذا الاسم، اسم محمد واسم أحمد، لما اشتمل فيه من الصفات الكريمة وصفات التي تحمد فيه، فكل يحمده على خلقه وعلى عليه الصلاة والسلام وعلى رفقه وعلى عليه الصلاة والسلام وعلى شجاعته وعلى كرمه الذي لا يمكن أن يتصف به أحد من البشر، أعطاه الله الكمال من كل شيء. كما قال بعضهم لما سمع أبياتا من بعض الشعراء يمدح بها بعض الملوك في قوله: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاز بها فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبحر ساحله. فقال بعض العلماء رحمه: هذا مهما وصف به أحد من الخلق لا ينطبق عليه، وإن كان موصوف بملك من الملوك أو أمير من الأمراء لكنه لا ينطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تنطبق فيه هذه الصفات عليه الصلاة والسلام، فهو الذي عليه الصلاة والسلام كملت فيه صفات. فهو يقول أنه عليه الصلاة والسلام تجد بين الاسم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الله من الصفات والفضل والكرم والشجاعة زيادة عد على ما من الله عليه به من الرسالة والاصطفاء والاختيار، فسماه بهذا الاسم. وهذه إشارة حسان رضي الله عنه واللي يشير بقوله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، أشار إليه حسان، أشار إلى كلام المصنف رحمه الله. فكلام المصنف رحمه الله في الحقيقة أخذ من بيت حسان رضي الله عنه في هذا البيت، ثم أشار إلى بعض بعكس ذلك، كيف أن الله سبحانه وتعالى وكيف أن صار كنية عمرو بن هشام صارت كنية أبو جهل أعدى عدو للإسلام وأعدى عدو للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان لقبه أبو جهل، يلقب في الجاهلية أبو جهل، وكان هذا الاسم مطابق له لأنه من أجهل الخلق، لأنه من أعدى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أخبث الناس وأعداهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك منح بهذا اللقب أبو جهل، فصار مطابقا له ومناسبا له، فتجد الألقاب والأسماء فيها مشابهة لصاحبها، فناسبه هذا الاسم أبو جهل لأنه أعرض عن ذكر الله وأعرض عن وحي الله وأعرض عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكفيه ذلك بل بارز بالعداوة. الاسم الثالث أيضا أبو لهب يسمى يكون هو عبد العزة، لكنه يكنى أبا لهب واشتق هذه، فصار جزاء هذا الاسم بينه وبين فعله استحق النار ذات لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهو يقول انظر إلى اسم النبي محمد وصفاتها ما فيه من صفات الخير، وانظر إلى اسم أبو جهل وما فيه من الصفات الجهل، وانظر إلى اسم أبو لهب وما صار فيه من صفات واستحقاقه النار ونزل فيه ما نزل من الآيات. فهو يشير إلى أن بعض الأسماء يكون فيها ارتباط الاسم والمسمى، فلذلك كل هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان، ينبغي للمسلم أن يحرص أن تكون تسمية أولاده بتسمية مباركة تتفاءل فيها الخير إن شاء الله، وأفضل تعبيد لله حتى يكون تفاءل أنه يكون عبدا لله حقيقة يستحق العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له والتوكل عليه والرغبة إليه، يعطي معنى العبودية حقيقة. فتتفاءل أنك تسمي ابنك مثلا عبد الله ولا عبد العزيز ولا عبد الكريم ولا من الأسماء المعبدة هذه اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فهذا أو مثلا اسم مثل النبي عليه الصلاة والسلام محمد ولا أحمد وإلا محمود وما شكل هذه الأسماء التي فيها تفاؤل إن شاء الله بأن يكون في من صفات الحميدة شيء من هذا. فهذا تنبيه المصنف رحمه الله على هذا، وهو استقرأها واستنبطها مما هو واقع حاصلنا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب سماها طيبة لما زال عنها من معنى التثريب. نعم، فهي كانت تسمى يثرب، والتثريب ما هو طيب، لأن معنى التثريب التوبيخ، فالتوبيخ ما يوبخ الإنسان إلا هذا فعل شيء مشي، ما يوبخ الرجل إلا إذا فعل شيء منكر، إذا فعل شيء لا يليق يوبخ بهذا، فالتثريب هو التوبيخ. فلما سمى يثرب النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الاسم فسماها طيبة، وجاء بعض الروايات اسمها طابة، فالطيب طابة ويطيب، هذا كله تفاؤلا طيب، تفاؤلا حسن، لأن الطيب الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، النبي عليه الصلاة والسلام اختار لها هذا الأسماء. أما كلمة المدينة فهي ما تشعر بمدح ولا ذم، لكنها إنما تدل على أنها بلد كبيرة، ما تشعر في اسم المدينة هذا مهم مكروه، فاشتهرت باسم المدينة واسم طيبة واسم طابة، لكن كلمة يثرب هذه الحمد لله أزالها الله لمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وإن كانت وردت في القرآن لكنها وردت مجانب الذكر المنافقين، وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب، فهو طائفة منهم من المنافقين، فسماها بلدهم الأصلي بلد يثرب لما أتى بذكر المنافقين، فهي المدينة ما تشعر بشيء من هذا، والنبي سماها طابة وطابة تفاؤل، فالنبي غير هذا الاسم عليه الصلاة والسلام يثرب. نعم. ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه قال صلى الله عليه وسلم لبعض العرب يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم، فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بذلك. نعم، عبودية الله إن الله حسن اسمكم واسم عبد. ما أنتم تقولون إبن عبد الله وجدكم اسمه عبد الله، فقال إن الله اختار لكم هذا الاسم الطيب الذي ينسب إلى عبد الله أو عبد الله أو عبد الرحمن أو التعبيد إلى الله، لأن الله سبحانه خلقنا عبادا له. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا لعبادته. فإذا تحقق منك العبودية لله هذا غاية المراد، أنك تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ما تكون عبدا لشهواتك ولا تكون عبدا لدنياك ولا تكون عبدا لهواك، فتكون عبادتك لله. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فقد يعبد الإنسان هواه وقد يعبد الدنيا. فكل من تعلق بشيء وجعله همه كذا صار عبد الله. فإذا كنت عبد الله تفاؤل بأنك تعبد الله سبحانه وتعالى، تتوكل عليه حق توكله، ترضى بتصرفه لأنك عبده. إن أصابك ضر صبرت، وإن أصابك خير شكرت، فهذا هو المطلوب من العبد. إن أصابه خير شكر الله وحمد على هذه النعمة، وإن أصابه ضير صبر واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة العبودية. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله وأتوب إليه.